الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لله ما في السماوات

أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام استمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى وليتلى علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز ميديا القمح بمحافظة الشرقية شركة الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرامطوش شركة الهندسة الكهربائية إدارة الأستاذ محمود البهنسي المقيم بطهواي مخازن فرع الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة إدارة أولاد الحاج نبو برامطوش وكفر الروح. أخوات الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.